يقول هل من نصيحة للنساء المؤمنات المتعلمات اللاتي يجولون ويصولون في ساحات الحرم ويقهرون الضعف والمساكين؟ ما أدري يعني. إذا على كل حال الذي يخالف الشريعة ليس من المؤمنات وليس من المتعلمات. نسأل الله الهداية ونسأل الله سبحانه وتعالى. والمطلوب أيضا الضعف والمساكين أن يغضوا أبصارهم وأن يعرفوا طريقهم. يعني من استشرف الفتنة نعم عصفته. وعلى كل حال ما أدري معنى يجولون يصولون، هذا ما حصل، ولو حصل شيء من هذا فولاة الأمر إن شاء الله ينتبهون. لكن الأمور لها حد ولها منتهى، والله سبحانه وتعالى هكذا أيضا يعني يملي للظالم حتى يستوجب العقوبة. فهكذا يعني يؤخذ المجرم بجرمه إذا أظهره. وولاة الأمر إن شاء الله ما يقصرون، والهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بواجباتهم إن شاء الله. والنصيحة لجميع المسلمين أن يلتزموا بإسلامهم. لا تقول مؤمنين ومؤمنات ومتعلمات، المؤمن والمتعلم لا يفعل من المنكرات ما يخالف الإسلام، وكل ما خالف الإسلام منكر، وكل منكر منكر في الشرع والعقل هو مخالف للإسلام. يقول أن أشكل سؤال أحد الطلاب كون المعصية تكون معصية أو تكون المعصية شرك. نعم الشرك أعظم المعاصي، الشرك معصية، والمعصية هي التي يعني يفعلها العاصي بدافع الشهوة أو ومع ذلك يعترف بأنها معصية ومحرمة ويوجل من وقوع العقوبة العاجلة أو الآجلة عليه بسببها، فهذه تعتبر معصية. لكن إذا فعلها تعبدا بالحب والخوف والرجاء أصبحت شركا. يعني أكثر من يفعلون المعاصي إنما يفعلها وهو يستيقن حرمتها، ما إذا استحلها فاستحلال محرم معلوم حرمته من الدين بالضرورة. من استحل محرما يعني علم تحريمه من الدين بالضرورة فهو يكفر. نسأل عن قول الشرع عن اكتمال الصفوف عند إقامة الصلاة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر باكتمال الصفوف، الصف الأول فالأول، وعدم ترك فرج للشيطان، والإمام في كل صلاة يقول استووا اعتدلوا أتموا الصف الأول فالأول، هذا هو كله من الشرع. ونسأل الله الهداية. يعني أحوال المصلين في اختلافهم في الصفوف، وأحدهم يعني متأخر وأحدهم متقدم ويتركون فرج ولا ينتظمون فيها، لا يصفون كما تصف الملائكة، يدل على اختلاف قلوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على الإسلام. ما حكم الصلاة خلف من يحمل المذهب الصوفي؟ هل هو جائز؟ وش هو المذهب الصوفي؟ المذهب يعني هذا كلام مجمل. إن كان والله المذهب الصوفي هو عبادة غير الله والقول بوحدة الوجود، أو أن المذهب الصوفي يجني على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى اتباع النبي ولكن يرى اتباع شيخه، وإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث بكذا وكذا قال لكن قال شيخي كذا، وأن شيخه يجب أن يتبع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان حديثا صحيحا صريحا لا يأخذ به، هذا جنى على شهادة لا إله إلا الله. ومن اعتقد في شيخه أيضا صفات الربوبية وأنه يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، ويعتقد أن شيخه يتصرف في الكون ويعلم الغيب، وأنه لو قال للشمس قفي وقفت، هذا لا شك أنه مشرك لا تصح له صلاة. أما من صحت صلاته بنفسه فتصح صلاته بغيره وهو المسلم. وليس كل من ما يعني من عرف بالصوفية أو من الصوفية يعني يكون بهذه المثابة، ففيه من الصوفية من يقولون إن طريقهم مقيد بالكتاب والسنة، مثل الجنيد ومثل يعني كثير من السلف الذين يعني عرفوا بأنهم شيوخ الصوفية أو من الصوفية أو لقبوا بالصوفية. ثم إن كلمة صوفية إذا بحثنا عنها في القرآن لا نجدها منفية ولا مثبتة، ولا نجدها في القرآن والسنة، ولا نجدها مذمومة ولا ممدوحة. والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، والممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس. فالذم لبعض الصوفيين إنما هو لشطحهم وجنايتهم على هذا اللقب، وهذا لقب يعني أصله كما يقول عبد الحليم محمود، وعبد الحليم محمود شيخ الأزهر سابقا هو حجة في الصوفية، قدم لكتاب المنقذ في الضلال للغزالي، وفي هذا الكتاب يقول الغزالي أنه اختار طريق الصوفية، فقدم عبد الحليم محمود بمقدمة وافية أثبت أن لفظة صوفية مترجمة عن اليونانية وأصلها فيلسوف. الله أكبر.